بسم الله الرحمن الرحيم. تسجيلات الغرباء الإسلامية تقدم وقفات مختصرة في استخلاص أحاديث الأربعين النووية لفضيلة الشيخ أبي حفص الجزائري حفظه الله ورعاه. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ومن بعده. الحديث 20 عن أبي عبد الله جابر بن عبد الله الأنصاري قال: قلت: أرأيت يا رسول الله، أرأيت لو صليت الصلوات المكتوبات وصمت رمضان وأحللت الحلال وحرمت الحرام أأدخل الجنة؟ قال صلى الله عليه وسلم: نعم. رواه مسلم. وهذا الحديث أيضا من الحديث الجامعة التي تبين ما يفعله الإنسان وما يضر، وكذلك فيه حرص أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم على معرفة الخير وعلى سلوك درب الهدى. كذلك فيه العودة إلى أهل العلم لمعرفة ما يفعله الإنسان ويترك. وأهل العلم الذي لا بد الرجوع إليهم هم معروفون بأوصافهم، فمن تحل بأوصاف المعلومات كان أهلا للسؤال، وليست العبرة بالشهرة، كما أنه ليست العبرة بالتقزيم. فالشهرة والتقزيم لها عوامل، لكن العبرة بموافقة الرجل المرجوع إليه الحق. ومن أهم وصف العلماء الذين يرجع إليهم هو وصف الذي وضعه الله سبحانه وتعالى، حيث قال عز في علاه: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. وأهل الذكر هم أهل القرآن والسنة، وأهل الذكر هم الذين حريصون على اتباع ما دل عليه الكتاب والسنة، والحريصون على موافقة الكتاب والسنة، والحريصون على استنباط من الكتاب والسنة، والحريصون على العمل بما يوافق الكتاب والسنة، والحريصون على الصدع بما في الكتاب والسنة، ولا يخشون في ذلك كله لومة لائم. هؤلاء هم أهل الذكر، وهم أهل القرآن وخاصته الذي لا بد الرجوع إليهم. ومكانة العلماء له مكانة، فالله حفظ هذا الدين بصنفين من الناس: العلماء والمجاهدون. لو أقبل الناس كلهم على الجهاد لتحطمت بيضة الإسلام، كما أنه لو انصرف الناس كلهم إلى العلم لتحطمت كذلك بيضة الإسلام. فالله حفظ البيضة بالعلماء والمجاهدين. ثم فيه حرص النبي صلى الله عليه وسلم على التيسير على أصحابه، فهذا الصحابي في سؤاله على أنه اكتفى بالفرائض وترك المحرمات دون فعل المستحبات في ظاهر الحديث، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: نعم تدخل الجنة. وهكذا ينبغي لأهل الذكر قبل أن يجيب على سؤال السائلين أنه يجتهد ويحرص أن يعرف أحوالهم حتى يكون الجواب ملائما للحال. فقال هذا الصحابي: يا رسول الله أرأيت، والألف للاستفهام، ومعنى أرأيت بمن أفتني، وأعطني رأيك يا رسول الله في هذا الأمر. أرأيت لو صليت الصلوات المكتوبات وصمت رمضان وأحللت الحلال وحرمت الحرام، بدأ بالصلاة المكتوبة والصلاة ركن أساس من أركان الإسلام، وقد اتفق أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم على كفر تارك الصلاة، كما أن هذه مسألة لم يكن يعرف أيوب السختياني ولا إسحاق بن راهوية في هذه المسألة في زمانهما، مخالف بأن من ترك الصلاة فقد كفر، فالصلاة عمود الدين، فمن تركها قد أضاع الدين، ومن ضيعها فلهو لمن سواها أضيع. ثم قال وصمت رمضان، فصيام رمضان هو أيضا من الأركان الإسلامية الأساسية التي يكفر جاحدها، وقد فرض الله الصيام كما فرضه على الذين من قبلنا، كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم، فالذين كانوا من قبلنا كانوا يصومون، فالصيام فرض، وهو من طلوع الفجر الصادق إلى غروب الشمس، والحكمة من الصيام تقوى الله سبحانه وتعالى لعلكم تتقون، أي الغاية من فريضة الصيام أن يتقي الإنسان ربه، وأن يصل هذا الصائم درجة المتقين الصالحين الصادقين. وكل من الصلاة والصيام لابد أن يكون على هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما من في الصلاة فقال صلى الله عليه وسلم صلوا كما رأيتموني أصلي، فيحرص المصلي على أن يقع صلاته على طريقته رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذا قوله أرأيت لو صليت الصلوات المكتوبات وصمت رمضان، لابد أن تقع هذه الفرائض وهذه العبادات على وفق هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما في الصلاة فلقول رسول الله صلى الله عليه وسلم صلوا كما رأيتموني أصلي. وكذلك الصيام لابد أن يكون على وفق شرع الله رب العالمين. ثم قال الصحابي وحرمت الحرام وأحللت الحلال، أي أحللت الحلال أي اعتقدت حله، ولا يشترط فعله، لا يشترط فعل كل الحلال. وحرمت الحرام أي اعتقدت حرمته وتركته، في الحرام يشترط ترك الحرام، لكن في الحلال لا يشترط فعل كل الحلال، هذا من المستحيل أن الإنسان يفعل كل ما هو حلال، فلا يجوز للإنسان أن يحلل ما حرم الله ولا أن يحرم ما أحل الله، فهذا تشريع من دون الله جل وعلا. قال الله سبحانه وتعالى اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا لا إله إلا هو سبحانه عما يشركون، فاتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله. سمع الحديث عدي بن حاتم فقال لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان قبل إسلامه نصرانيا، فقال يا رسول الله ما عبدناهم، وكان يظن على أن عبادتهم هي السجود إليهم والركوع إليهم، فقال يا رسول ما عبدناهم، فقال صلى الله عليه وسلم أولم يحرموا الحلال فحرمتموه وأحلوا الحرام فأحللتموه، قال نعم، فقال هذه عبادتكم لهم، هذه عبادتكم لهم، أي موافقتكم لهم في تحليل ما حرم الله وتحريم ما أحل الله، هذه عبادتكم لهم، وهذه القوانين الوضعية التي هي في زماننا هي فيها كثير من هذا الأمر، من تحليل ما حرم الله وتحريم ما أحل الله، إذ نجد في قوانين الجنائيات على أن مشرع هذا قانون الوضع أباح الزنا وجعلها جريمة في نطاق ضيق، حتى أباحوا للزوج أنه يزني بامرأة أجنبية إذا كانت المرأة موافقة، زوجة موافقة، وأباحوا للزوجة أن تزني برجل أجنبي إذا كان زوجها موافق. كذلك حتى الأجانب شابين إذا زنيا يشرع لهم ذلك إذا كان عن تراضي، كما أباحوا الخمر واستثمار في الخمر، كل هذا تحليل لما حرم الله سبحانه وتعالى. كما يفرضون الربا في بعض قوانينهم، كما يفرضون على الناس الضرائب، هذه كلها تحليل لما حرم الله سبحانه وتعالى. أما تحريم ما أحل الله فأيضا هو كثير، حيث بعض القوانين في بعض البلدان يحرمون تعدد الزوجات، وهذا تحريم لما أحل الله سبحانه وتعالى. كذلك فيه تحريم لأن يتزوج الإنسان دون السن 18 وهو قادر على الباءة، إذا كان قادر على الباءة هذا أيضا تحريم لما أحل الله سبحانه وتعالى. ناهيك عن الجهاد في سبيل الله والدعوة إلى الله والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، كل ذلك تعتبر جرائم في القانون الجنائي، وهذا كله تحريم لما فرض الله، مش فقط تحريم لما أحل الله. فالمشرع لهذا القانون اتخذ نفسه ندا من دون الله رب العالمين، والذي يطيع هذا القانون ويرضى به فقد أشرك بالله جل وعلا، واتخذ هذا المشرع ندا من دون الله، اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله. في الجاهلية حرم الإسلام أكل الميتة، حرم الإسلام أكل الميتة، وأباح الإسلام أكل المذكات أي الذبيحة لما يذكر فيها اسم الله سبحانه وتعالى. المشركون كانوا يبيحون الميتة، فرموا شبهة على ضعاف الإيمان، فقالوا سبحان الله كيف تحرمون الحيوان الذي قتله الله وتبيحون الحيوان الذي قتلتموه أنتم؟ الميتة قتلها الله والذبيحة أنت الذي قتلتها، فقالوا كيف تبيحون البهيمة التي قتلها، كيف تبيحون البهيمة التي أنتم قتلتموها وتحرمون البهيمة التي قتلها الله سبحانه وتعالى؟ فأنزل الله سبحانه وتعالى آية تهدد من يطيعهم في هذا الإشكال، تهدد من يطيعهم في هذه الشبهة، إذا أطعتموهم إنكم لمشركون. يقول جل وعلا ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه وإنه لفسق، وإن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم ليجادلوكم وإن أطعتموهم إنكم لمشركون. إن أطعتموهم في هذه الجزئية الواحدة، إذا أطعتموهم في هذه الجزئية الواحدة إنكم لمشركون، وقال لمشركون لم التوكيد أي إنكم مشركون مشركون، هذا من أطاعهم في جزئية واحدة ورضخ لهذه الشبهة وأقرها، فكيف بمن يطيع هذه القوانين كلها بما فيها من علاتها ويرضخ لها ويتحاكم إليها برضا، بل يرضى بها ويبيح هذه المحرمات لنفسه بحجة أن القانون يبيحها. فمن أباح لنفسه هذه المحرمات بحجة أن القانون يبيحها فهذا قد أطاع هذه القوانين ورضخ إليها وإنه لمشرك. فمن أسباب دخول الجنة أن الإنسان يحلل ما أحل الله أي يعتقد حله، ويحرم ما حرم الله أي يعتقد حله ويتركه. وعظمة هذا الحديث كذلك تكمن تماعاً معي في قول الصحابي. الصحابي كان حريص على دخول الجنة وأتى بأيسر الأشياء. هذه أيسر الأشياء، يعني يصلي الصلوات المكتوبات ويصوم رمضان ويحرم ما أحل الله ويحرم ما حرم الله. لو كانت كلمة التوحيد وحدها كافية لا اقتصر عليها فعلم هذا الصحابي السائل على أن كلمة التوحيد أي لا إله إلا الله وحدها لا تكفي، فلابد لها من شروط ولوازم يلتزم بها الإنسان. وهذا هو كان هدي أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، يدركون على أن كلمة التوحيد أي لا إله إلا الله وحدها لا تكفي. كلمة التوحيد، كلمة لا إله إلا الله، لا تدخل الجنة بمجرد التلفظ بها. لا إله إلا الله مفتاح الجنة، ولكل مفتاح أسنان، وأسنان لا إله إلا الله شروطها. فمن التزم بشروط لا إله إلا الله دخل الجنة. كذلك الأحاديث التي وردت على من كان آخر كلام لا إله إلا الله دخل الجنة، أي من قالها صادقا مخلصا. والصدق والإخلاص تستلزم التوبة والإنابة والاستسلام لشرع الله رب العالمين. أما ما يدندن به بعض المرجئة والجهمية على أن لا إله إلا الله وحدها كافية دون شروطها ودون لوازمها، فهذا من أبطل الباطل، وهذا كلام خبيث كما قال الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله رحمة واسعة. هذا أهم ما في هذا الحديث والحمد لله. الحديث 21 عن أبي مالك الأشعري رضي الله عنه أن النبي الله صلى الله عليه وسلم قال: الطهور شطر الإيمان، والحمد لله تملأ الميزان، وسبحان الله والحمد لله تملأان أو تملأ ما بين السماوات والأرض، والصلاة نور، والصدقة برهان، والصبر ضياء، والقرآن حجة لك أو عليك، كل الناس يغدو، فبائع نفسه فمعتقها أو موبقها. رواه مسلم. هذا الحديث كذلك الصحيح هو من الأحاديث العظيمة التي تحث على ذكر الله سبحانه وتعالى، وتحث على الالتزام بعبادة الله جل وعلا. فقول صلى الله عليه وسلم الطهور شطر الإيمان، الطهور لما يضم بمعنى الفعل، هو فعل الإنسان أي يتطهر، ولما تكون مفتوحة الطهور هو الماء الذي يتطهر به. إذن الطهور هو الفعل، والطهور هو الذي يفعل به وهو الماء. فالطهور شطر، شطر بمعنى نصف الإيمان. العلماء لهم أقوال في شرح هذه الكلمة الطهور شطر الإيمان، فاختار النووي رحمه الله على أن الطهور هو الوضوء، وهو الطهارة من الحدث الأكبر والأصغر، والإيمان والصلاة. فلما قال الطهور شطر الإيمان، أي الطهور أي الوضوء شطر الصلاة، وهذا اختيار الإمام النووي. ومعلوم عندكم على أن في القرآن أطلق الله الإيمان وأراد بها الصلاة، والله لا يضيع إيمانكم أي لا يضيع صلاتكم، لما تحولت القبلة من بيت المقدس إلى بيت الله الحرام مكة. فالطهور شطر الإيمان أي الوضوء شطر الصلاة، هذا اختيار الإمام النووي. واختار الإمام ابن رجب، وهذا أقرب للاحتمال، على أن الطهور أي الوضوء هو من خصال الإيمان، وخصال الإيمان تنقسم إلى قسمين، فمن الخصال ما تكون ما تطهر القلب والباطن، ومن خصال الإيمان ما يطهر الظاهر. فهذا الطهور الذي هو الوضوء هو من خصال الإيمان الذي يطهر الظاهر وينظفه، وشطر الثاني من الأعمال التي تطهر الباطن. ثم قال صلى الله عليه وسلم: الحمد لله تملأ الميزان، وسبحان الله والحمد لله تملأان أو تملأ ما بين السماء والأرض. وهذا فيه الحث على ذكر الله جل وعلا. والحمد هو ثناء الله سبحانه وتعالى لاتصاف بصفات الكمال والجلال عز في علاه. فالحمد لله رب العالمين أن الله متصف بصفات الكمال وصفات الجمال. وسبحان الله تنزيه، وهو تنزيه الله سبحانه وتعالى عن كل عيب ونقص. ولما كان الحمد لله إثبات وسبحان الله تنزيه، كان الحمد أفضل من التسبيح، كان الحمد أفضل من التسبيح. بل التسبيح لا يأتي وحده مطلقا، سبحان الله لا تأتي وحدها، لأن التنزيه وحده ليس بمدح. ولهذا دائما ربي سبحانه وتعالى ونبينا صلى الله عليه وسلم يقرن التسبيح مع شيء آخر فيه إثبات، سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم، وفي هذا الحديث سبحان الله والحمد لله. أما سبحان الله وحده فلابد أن يضم الإنسان مع هذا التسبيح إثبات، لأن التسبيح وحده أو تنزيه الله عن كل عيب لا يدل على مدح ولا يدل على إثبات صفة يمدح بها ربي سبحانه وتعالى. وعلى هذا الأساس كان الحمد أفضل من التسبيح. وأدلة كثيرة تحث الإنسان على ذكر الله جل وعلا، من بينها في ما رواه البخاري ومسلم كلمتان خفيفتان على اللسان، ثقيلتان في الميزان، حبيبتان إلى الرحمن، سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم. وعلى هذا الأساس كان كذلك التسبيح في السجود في الصلاة والركوع أصح أقوال أهل العلم على أنها واجبة، على أنها واجبة. والتسبيح هو الذي يجر الإنسان على سلوك طريق الهدى، مش فقط التسبيح، عفوا، ذكر الله عز في علاه هو الذي يحث الإنسان على سلوك طريق الهدى والثبات عليه. ولهذا ذاك الصحابي وهو من الحديث 50 بمعنى الحديث التي أضافها ابن رجب على 40، أن صحابيا قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، إن شرائع الإسلام كثرت علي فباب واحد أتمسك به. فقال صلى الله عليه وسلم: لا يزال لسانك رطبا بذكر الله. كذلك لما يكون لسانك رطبا بذكر الله هذا من دواعي حسن الخاتمة، لأن الإنسان سيختم له بما كان يردده في دنياه. فإذا كان دنياك أو إذا كنت في دنياك لسانك رطبا بذكر الله، فهذا من دواعي حسن الخاتمة بفضل الله وإذنه سبحانه. نكتفي بهذا شرح شطر هذا الحديث، وباقي قسمه غدا بإذن الله عز وجل. سبحانك وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، وبارك الله فيكم.